وخطف جوده بحل دول الخيام طار اجاه السهم للقار بفراغ وقاف يبكي وساكنه ما نسى مواعده على ماي الحشا ومنها يستحيل الخيام يسدى سمع حس حسين وركب وارزم طفر عالخيل طلعها من الخيام وقف عنده وشاف سابح بدم فخاصر من على عضيده وتحسر يا خويا العالم قلي وين اود يا خويا العالم قلي وين يا نور العين دربي بشجدي نسيت راسي وشمه واشبك ايده وصاح حسين خويا الله اكبر يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر صرت مركز يا خويا الكل الامور يا خويا استوحجوني بعدك القوم ولا واحد علي اليوم ينغم وراد حسين شيل للصياوين نظر عباس لحسين وزرق عين يقل ليش رادتك يا خوي يا حسين يقل لا اريد اشيل انك واسدر يقل لحسين خليني بمشه يقل لحسين خليني بمشه يقل له ليش يا زهرة زين يقل له واعد ساكنة ترى ابنا يو استحي منها من اسد ورد حسين وحده للصياوي رد حسين وحده للصياوين نشف دمعته عن النساوي يخاف سايل انه يا الابو حسين عليه من هالدمع فاق الوجه خار يا ويلي يا ويلي تلدته بنته سكينه بقل عمي العباس وين يشرب ما ينسانه ما نسينا يا العطش وقلوبنا في الهاية بمن الحام خريت دمعة حسين وتنحب خريت دمعة حسين وتنحب وناده بقلبه بنار يلهب يا بشاطل على الجميع عمه عمي يا كمتار إنا لله وإنا إليه راجعون

المنون وتشربين بارد المعين. رمى الماء من يده. شو يقول ابن نصار عن العباس بن علي؟ وطب الماء بس هيا سب بردة. وطب الماء بس هيا سب بردة. وترى الشفال يروي عطش كذبه. اتذكر لان اخوه حسين. اتذكر لان اخوه حسين بعده. وذب الماء من كفه وتحسى. شلون اشرب واخوي حسين عطشه. شلون اشرب واخوي حسين وسكنه والحرام واطفال ربعه. وبالقلب العليل اشتعل نيره. وضم عمر قضى والاجل قصى. وهذا الماء يجري بطون حي. وهذا الماء يجري بطون. وذوق قبل اخويا حسين. ويضل طفلي يا ويلي من العصر. رمى الماء من يده حمل على القوم بعد ان ملأ القربة. لما قرب ان يصل الى المخيم نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه. عظم الله اجوركم. كان الحسين ينظر اليه وهو حامل القربة. بينما هو ينظر واذا الغبرة حدثت ابا الفضل عنه. وراء الجيوش تكاثرت عليه. عظم الله اجوركم. قطعوا يمينه ثم حملوا عليه وقطعوا يساره. ثم اتاه السهم في عينه ثم حمل عليه لعين منهم ضربه بعمود من حديد على راسه. فخر يخور في دمه. نادى عليك مني السلام يا ابا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده. نادى الان انكسر ظهر. الان فلت شوكتي. الان شمت بي عبد. بعد ما انتهت المصيبة ها ننقل المصيبة من كربلاء الى المدينة. نروح المدينة نشوف شلون المصيبة ها. المصيبة في المدينة مصيبة ام البرير. هناك المصيبة هي المعدات. يقال لما دخل بشر بن حذلم الى المدينة وصار ينادي يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فمدمعي مدرار. الجسم منه بكربلاء مبرد والرأس منه على القناة يدار. يقال خرجت امرأة من بيتها معصبة الرأس تتوكا على عصا. قالت ايها الناعي تعال تعال تعال الي. جاء اليها بشر بن حذلم وقف على رأسها. قال من انت؟ قالت انا ام البنين. انا عندي اولاد اربعة في كربلاء خبرني عنهم خبرني. قال يا ام البنين عظم الله لك الاجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في عون. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الاجر في ابي الفضل العظام. قال